أول النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وكان عمره 25 سنة، وقد مر معنا الكلام حول ذلك، وبقيت معه رضي الله عنها حتى بعثه الله نبيا للناس، فآمنت به ونصرته، صدقت به رضي الله عنه، وبل يعني أعطته من مالها، وكذبه الناس فصدقته، وطرده الناس فآوته، ورزقه الله سبحانه وتعالى منها الولد. ومن خصائصها أنه لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، بل قال العلماء كما قال الحافظ وغيره لم يتزوج عليها حتى لا يدخلها في ماذا؟ في نكد الضرائر. وكذلك من خصائصها أن الأولاد، أي أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم منها، كل أولاده منها إلا إبراهيم فهو من ماريا. وأنها خير نساء الأمة على الصحيح، وإن كانت هذه مسألة اختلف فيها هل هي الأفضل أم عائشة. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام قد نقل عنه أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، هذا الكتاب ألفه ابن القيم بالكلام حول فضل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب نفيس. في هذا الكتاب تطرق إلى ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شيئا من فضائلهن ومن خصائصهن. فلما جاء إلى هذه المسألة، من أفضل، عائشة أم خديجة؟ قال: وقد سألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله، فقال، أي شيخ الإسلام، اختص كل واحدة منها بخاصة. فخديجة اختص كل واحدة منها بخاصة، فخديجة كانت تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. هذا الذي ميز خديجة رضي الله عنها، يعني نصرت النبي عليه السلام في أعظم أوقات الحاجة، هو المحتاج للنصرة في ذلك الوقت. لهذا قال: وكانت نصرتها لرسول الله عليه السلام في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. يعني هذا الذي تميزت به خديجة. ثم قال: وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع نبيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. هكذا يقول. ثم يقول ابن القيم: هذا معنى كلامه، يعني هذا معنى كلام شيخ الإسلام الذي سمعته منه. كذلك الله عز وجل خص خديجة بأن سلم عليها، يعني جاءها السلام من الله سبحانه وتعالى، بعثه مع جبريل. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه، أي جبريل عليه السلام، جاء وقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدان أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها، فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لما ذكر هذه الخاصية ابن القيم رحمه الله قال: وهذه لعمر الله خاصية أو خاصة لم تكن لسواها، ما كانت أحد من العالمين أن يسلم الله سبحانه وتعالى على خديجة، بخلاف عائشة. عائشة جاءها السلام لكن من جبريل كما في صحيح البخاري. يا عائشة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يا عائشة، في رواية: يا عائشة، هذا جبريل عليه السلام يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا لما ذكر العلماء خديجة قالوا أيضا، ومنهم ابن القيم، القيم رحمه الله قال: أنها لم تسؤه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة.